السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السنة وأثرها في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إذ يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأسوق مثالا من كتاب الله وكيف بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المثال قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية مجملة في عدة المتوفى عنها زوجها، في عدة المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أي يتركون بعد أن يموتوا نساء لهن كن لهن أزواجا، فهؤلاء النسوة يتربصن بأنفسهن، يمتنعن عن الزواج وعن مقدمات الزواج من خطوبة ونحوها لمدة 4 أشهر و10. هل كل من مات عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10، أم هناك نصوص أخرى تستثني نسوة أخريات؟ فأقول وبالله التوفيق: إذا كانت المرأة حاملا فهل أيضا تتربص بنفسها 4 أشهر و10؟ افترض أن امرأة حامل في الشهر الأول، هل تنتظر 4 أشهر و10 وتتزوج، أم أنها تنتظر إلى أن تضع الحمل؟ طيب إذا كانت حامل في الشهر 9 ووضعت، ثاني يوم مات الزوج، اليوم الذي بعد وفاة الزوج بيوم واحد وضعت، هل تنتهي عدتها؟ فمن العلماء من قال بذلك لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهنا حصل اختلاف بين العلماء في النسوة الحوامل، هل الحامل تنتظر إلى أن تضع، أم أنها تنتظر لأبعد الأجلين، أبعد الأجلين. فمثلا افترض أنها ولدت اليوم وزوجها توفي بالأمس، تحل للزواج أو لا تحل؟ فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما يقول: تنتظر أبعد الأجلين. فإذا مات الزوج الآن وامرأته حامل في الشهر 9، وماتت زوجته بعد وفاته، ولدت زوجته بعد وفاته بيوم، هل تحل للخطاب أم لا؟ فمن العلماء من قال: تحل، لأن الله قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعلي وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: تنتظر 4 أشهر و10. فيقول علي وابن عباس: المرأة الحامل تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا مات الزوج وهي حامل في الشهر الأول تنتظر إلى أن تضع 8 أشهر أو 9 أشهر، إذا مات وهي في الشهر 9 تنتظر إلى 4 أشهر و10. هذا قول علي. فالذين قالوا تنقضي عدتها بوضع الحمل استدلوا بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعلي وابن عباس رضي الله عنهما يقولان: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقات، لأن الآية سياقها في سورة الطلاق في المطلقات ليس في المتوفى عنها زوجها. فلو اقتصرنا على الوارد في الكتاب العزيز لصرنا مع رأي علي أن رضي الله عنه وابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن جاءت السنة تبين أنها أيضا تنقضي عدتها بوضع الحمل. هنالك امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية كانت حاملا فتوفي عنها زوجها، فلما توفي عنها زوجها ما لبست أن وضعت بعد وفاة الزوج بمدة يسيرة. فجاء رجل يخطبها يقال له أبو السنابل ابن بعكك، فرفضت أن تتزوجه، فقال: والله إنك لا تحلين الآن للخطاب، أصلا لابد أن تنقضي 4 أشهر و10. فلبست ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي كان من أبي السنابل ابن بعكك، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنك قد حللت حين وضعت. فأخذنا من ذلك أن المرأة إذا وضعت حلت للخطاب وإن ولدت بعد وفاة الزوج بساعة. يعني الزوج مات الآن وهي حامل، ولدت بعد وفاة الزوج بساعة، تحل للخطاب أن يخطبوها، وتحل للعاقد أيضا أن يعقد عليها. فالحاصل أن قوله تعالى وأولاء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، بينته ماذا؟ السنة أن الحوامل يستثنين من هذا. أيضا هناك مسألة قد تشكل، امرأة معقود عليها، امرأة معقود عليها اسمها زوجة، مات زوجها، مات العاقد قبل أن يبني بها، فهذه التي مات عنها زوجها قبل أن يبني بها، هل نقصها على المطلقة التي لا عدة لها ونقول ليس عليها عدة ولها نصف الصداق، أم نقول إنها كالمدخول بها؟ فحصل في هذه المسألة اختلاف، المتوفى عنها زوجها قبل أن يبني بها، فمن العلماء من قال نقيسها على المطلق، وحصلت مشكلة كهذه المشكلة في زمن ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتاه قوم كانت ابنتهم عقد عليها فمات العاقد قبل أن يبني بها، فذهب أهلها إلى ابن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن اقض لنا في هذه المرأة، هل تعتد أو لا تعتد، هل لها نصف صداق أو لها الصداق كاملا، هل عليها العدة أو ليست، هل لها الميراث أو ليس لها الميراث. قال ابن مسعود رضي الله عنه ذهبوا اسألوا عن هذا غيري، اسألوا عن هذا غيري. ذهبوا فبحثوا بحثا شديدا عن عالم كابن مسعود، لم يجدوا عالما كابن مسعود. رجعوا إليه وقالوا يا أبا عبد الرحمن بحثنا ما وجدنا مثلك، فأفتنا يرحمك الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه أقول فيها برأيي، إن كان رأيي صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله برئاني من ذلك. أقول لها مهر مثلها من غير وكس، يعني من غير بخس ولا شطط، الموكوسة المبخوسة حقها، ولا شطط يعني من غير ارتفاع ولا غلو، وعليها العدة ولها الميراث. فحكم كأنها مدخول بها. فقام رجل من الصحابة اسمه معقل ابن سنان قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء، قضى أن لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فحمد ابن مسعود ربه وكبر الذي وكبر الله للذي وفق إليه من موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه. فلو لم يكن هناك حديث في شأن هذه المرأة التي عقد عليها الرجل ومات لكان الخلاف قائما، هل نقيس على المطلقة أو نقيس على المدخول بها؟ فحسمت لنا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة. ثم ما هو المحرم على المعتدة؟ المعتدة ما الذي يحرم عليها؟ يحرم عليها في الآية أن الزواج والخطوبة، المعتدة من وفاة، لكن إضافة إلى ذلك وردت السنة بمنعها من الطيب، المرأة لا تتطيب ولا تفعل عموما ما من شأنه أن يدعو الناس إلى الزواج بها أو نكاحها من التزين ونحو ذلك. فلذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوها أبو سفيان انتظر 3 أيام وقالت ائتوني بالطيب، فأتوها بالطيب، قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. أبو سفيان أبوها ليس بزوجها، فمست الطيب ودهنت جسمها حتى لا تعتد أكثر من 3 أيام. فالشاهد أنها ممنوعة من الطيب بهذا الحديث. فالمعتدة وما الذي تتقيه وما الذي يجوز لها، هل تلبس الحلي أو لا تلبسه، هل تلبس، هل تتطيب أو لا تتطيب، الكح معلوم انها لا تكتحل، لكن ليس في الكتاب العزيز ان المعتده لا تكتحل، ليس في الكتاب العزيز ان المعتده لا تكتحل. فالسنه بينت امر المعتده تمام البيان، وهكذا سنه النبي تفسر الكتاب العزيز. ولا فاصل قصير ونعود ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذه بعض الأسئلة على آية المعتدة من وفاة الزوج. فيقول الأخ السائل: هل يجب على المعتدة أن تلبس الأسود أم لا؟ لا يجب على المعتدة أن تلبس الأسود، بل إن لبست أي ثوب لم يصبغ خصيصا للعدة من الوفاة جاز لها ذلك، والله أعلم. هل لها في اغتسالها أن تغسل بالصابون الذي له رائحة فياحة؟ ليس لها ذلك، لأن المتوفى عنها زوجها لا تمس طيبا، والصابون ذو الرائحة الفياحة به طيب، والله أعلم. فلذا تمنع المرأة منه. أيضا، هل يجوز التعريض لها بالخطوبة؟ وما معنى التعريض؟ التعريض جائز، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وهذا في المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخطب في العدة، ولكن يعرض لها. فمثلا هب أنها طويلة وسمراء، تقول: وددت أن الله يسر لي الزواج بعروسة طيبة طويلة وسمراء. وهي تقول مجيبة: لعل الله أن ييسر لك ذلك. فهو يعرض، وهي أيضا تعرض. فالتعريض بمثل هذا الكلام جائز، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أيضا، هل على المرأة عدة إذا مات عنها زوجها ولم يدخل بها؟ نعم، لقضاء ابن مسعود الذي سمعتم، ونقل هذا القضاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليها العدة ولها الميراث، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا، هل المعتدة تكتحل لضرورة؟ لا تكتحل حتى للضرورة، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ابنتي تشتكي عينيها وإني أريد أن أكحلها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل. إن عالجت عينيها بشيء آخر غير الكحل جاز، لأن الكحل من طبيعته أنه يضفي زينة على هذه المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل على المعتدة التي تعتد لوفاة أخيها، هل يجب عليها أن تعتد لوفاة أخيها؟ لا، يجوز لها أن تعتد على وفاة أخيها، أن تحد عفوا تحد لا أقول تعتد تحد على وفاة أخيها، وأقصى مدة للإحداد 3 أيام فقط على الأخ من غير إيجاب. هذا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.